الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى والرسول المجتبى وعلى من سار على نهجهم واقتفى. وبعد، عباد الله، فمن عجائب بعض الذين تصدروا للدعوة ولم يتعلموا العلم الشرعي، من عجائب بعضهم إشغال الناس بقصص غريبة عجيبة. ومن ذلك قول أحدهم أن امرأة ماتت وهي حامل، فولدت في قبرها، وظل هذا المولود حيا حتى خرج دخان من القبر، فنبشوا القبر فوجدوه حيا عند رجلها، ثم يبكي هذا القاص فيغتر العوام ويصدقونه. فاتقوا الله عباد الله، واحذروا من هذه القصص التي أكثرها كذب، واحذروا من هؤلاء الذين يروجونها، واحذروا من هؤلاء الذين يروجونها ويروجون كثيرا من الأخطاء. ومنهم من يجيز، فمنهم من يجيز المعازف، ومنهم من يقدح في علمائنا ويطالبون بإخراج الخوارج علنا، ويثنون عليهم ويثنون على التصوف والصوفية، بل ويثنون على الزنادقة، ويحثون على الاطلاع، ويحثون على الاطلاع على كتب المبتدعة، ويحثون على الاطلاع على كتب المبتدعة، ويثنون على الشيعة والإسماعيلية والإباضية، وعندهم مخالفات عظيمة للعقيدة السلفية. ولكن هؤلاء لا يهتمون بالعقيدة السلفية ولا يتعلمونها ولا ينشرونها، ويخترعون قصصا وأدعية غير ثابتة، يخترعون قصصا وأدعية غير ثابتة. اللهم دلنا على الحق، اللهم دلنا على الحق، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم دلنا على الحق وثبتنا عليه. عباد الله، صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله، وارض اللهم على الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة نبيك أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين في كل مكان يا قوي يا عزيز. اللهم انصر جنودنا على الحوثيين وعلى الإرهابيين وعلى المروجين وعلى سائر المفسدين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان. اللهم أصلح وزراءهم وأعوانهم ومستشاريهم. اللهم أصلح الراعي والرعية. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا